السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أخطر المشكلات والأزمات اللي بتقابلنا في كتير من الأوقات هي الوساوس، وبخاصة إذا كانت وساوس دي متعلقة بالله سبحانه وتعالى. امبارح كان لسه في حد بيتصل عليا وبيسألني عن حكم الانتحار، وبدأت أخد معاه أطراف الحديث ونتكلم مع بعض، فوصلت في النهاية إنه هو عايز ينتحر بسبب إنه هو خلاص يظن في نفسه إنه كافر بالله عز وجل، وده بسبب إنه عنده وساوس كتير جدا جدا متعلقة بالله سبحانه وتعالى. ودي مشكلة ما بتكونش يعني عند شخص ده بس، ده عند ناس كتير جدا جدا جدا. ممكن كمان الوسواس يكون متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن الوسواس يكون متعلق بعباداته وطاعاته وقربه من الله سبحانه وتعالى، ممكن الوسواس يكون متعلق في علاقته مع الناس. علشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيتعوذ في أذكار صباح المساء وقبل ما ينام وفي كل وقت، وكان بيعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكان دايما بيأكد معانا على الذي يوسوس في صدور الناس، فهو ده المعنى اللي انا عايز اتكلم عليه النهاردة. من اعظم واخطر وابشع حيل الشيطان اللي ممكن يتلاعب بها مع الناس ما يتعلق بالوسوسة. علشان كده نظرا لان في حياة بالنسبة لناس كتير جدا اصبحت سوداء الان بسبب الوسواس، انا حبيت يكون درس النهاردة في حيل الشيطان متعلقة بالوسواس. الله سبحانه وتعالى يقول الذي يوسوس في صدور الناس. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول الشيطان جاثم على قلب ابن ادم، قاعد على قلب ابن ادم، فاذا ذكر الله انخنس واذا غفل وسوس إليه الشيطان. لازم نفهم كويس جدا ان مش معنى ان انا عندي وسواس متعلق بربنا او متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم او متعلق بعبادة من عباداتي ان انا انسان وحشة او انسان او انا انسان كافر زي بعض الناس بتظن. لا والله، بل انا ظني ان ده صريح الايمان، لا لا ده يقين، لان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه اناس فقال يا رسول الله إننا لا نجد في صدورنا الشيء يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. في رواية للبزار بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله والله لأن يسقط أحدنا من أبعد من الثريا، لو رحنا يقع من نجم من أبعد نجوم السماء على الأرض أحب إليه أنه يتكلم بمثل هذا الكلام. وفي رواية عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء أقوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الوسوسة، بيشتكوا ان هم بيجدوا في صدورهم الشيء، يقول احدهم يا رسول الله والله لان اكون جعلا، الجعل هو الخنفساء اعزكم الله، لان اكون جعلا احب الي من ان اتكلم بمثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجدتموه؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال هذا صريح الايمان، وفي رواية هذا محض الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم الان بيعالج لنا المشكلة بتاعتنا، والمشكلة دي مش بتاعتي انا لوحدي، لا ده المشكلة دي قديمة جدا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابعد من ذلك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خدوا بالكم يا جماعة، كل اللي بيدور في صدوركم فيما يتعلق بالله او فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم او فيما يتعلق بالامور الغيبية، لما الشيطان بيجي يوسوس ليكم في هذه الامور خدوا بالكم، طالما ان الانسان مننا منكر تماما، انسان مننا تعبان جدا نفسيا جدا بسبب هذه الوساوس، النبي يقول لنا ده صريح الايمان، وده الحل اللي لازم يكون موجود قدامنا لو كنا عايزين فعلا نتخلص من الوسواس. ان لازم تفهم كويس جدا، طول ما انا بيجي لي وسواس متعلق بالله عز وجل او متعلق بالنبي او متعلق بامر من الامور الغيبيه اللي هي اصل من اصول الايمان، لازم تفهم كويس جدا. طالما انت من جواك حزين يبقى لازم تفهم كويس جدا ان ده هو ده صريح الايمان. انت مش كافر ولا حاجه، انت مش خرجت من المله ولا حاجه ابدا. يجي لي احد الشباب ويقول لي خلاص انا كفرت بالله عز وجل وما عادش هصلي وما عادش اعبد ربنا، ليه؟ يقول لي انا كفرت خلاص ما عادش. لا لا لا لا، السؤال انت حزين؟ فبمجرد قلت له انت حزين والله فوجئت انه بيبكي بكاء شديد جدا، بيبكي بكاء مر فعلا. فقلت له صدقني انت مش كافر، ده دي درجة من اعلى درجات الايمان انك تبكي هذا البكاء لانك خايف من ربنا سبحانه وتعالى ان الوسواس ده يكون فعلا حق بالنسبة لك، او الوسواس ده يكون ضار في قلبك او ضار في صدرك من جوه، انت حزين. فالنبي يقول ذاك صريح الايمان، وفي رواية يقول ذاك محض الايمان، ده فعلا حقيقة الايمان انك تكون منكر لهذه الامور. النبي قال لنا خدوا بالكم يا جماعة ان لازم تفهم كويس ان الوسواس اذا جالك وانت زعلان ان ده ايمان مش كفر، الحاجة التانية ان ده مش اعتقاد موجود في قلبك، لا ده وسواس الشيطان وضعه في اذنك من هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الجبال؟ فيقول: الله. فمن خلق الارض؟ فيقول: الله. ثم يقول له الشيطان: فمن خلق الله؟ فمن خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا في رواية صحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون من خلق السماء، من خلق الأرض، حتى يقال من خلق الله، حتى يقال ده الشيطان، تحقيرا لشأنه. اللي هيقول الكلام ده هو الشيطان. فلازم نفهم كويس جدا ان الوسواس ده فعل شيطاني محض. فعلشان نعالج، لازم نفهم كويس جدا، في يوم من الايام انا اتألمت بسبب الوسواس ده، فده صريح الايمان، ده مش كفر زي ما انت بتظن. الامر الثاني ان انا لازم افهم ان ده فعل شيطاني، والفعل الشيطاني ده طالما انا عرفت مصدر الوسواس ايه هقدر اتعامل معاه. مصدر الوسواس هو الشيطان كما قال ربنا عز وجل لنا، كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى ماذا اصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليجد في قلبه الوسواس ده المتعلق بربنا او متعلق بالنبي او امر من امور الغيب، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليقول: آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، قل آمنت بالله عز وجل. خد بالكم من حاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هنا حب يوضح لنا النوع الاول من انواع الوسواس، وهو الوسواس الطارئ اللي هو من غير شبهة. الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه بيقول لنا كلام جميل جدا، بيقول إن الوسواس عندنا نوعين. النوع الأول اللي هو الشيء الطارئ، اللي أنا بصلي مثلا فجالي شيء طارئ كده على ذهني مثلا متعلق بالله عز وجل، النبي قال لنا حله وعلاجه فليستعذ بالله عز وجل ولينتهي. وكما في صحيح مسلم إن أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الشيطان قد جاء فلبس علي ما بين صلاتي وقراءتي، فقال: ذاك شيطان يقال له خنذب، فليستعذ أحدكم بالله، اللي يجد ده فليستعذ بالله وليدفل على يساره ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده النوع الاول من انواع الوسواس، اللي هو شيء طارئ معدي علينا كده، مفيش شبهة مسيطرة في العقل او في الدماغ او غير ذلك. النوع التاني من انواع الوساوس اللي الامام القاضي عياض كان بيتكلم عليه، هو الوسواس المتعلق بشبهة طارئة. احد الشباب دخل على موقع من مواقع الالحاد او موقع من مواقع والعياذ بالله اللي هي منحرفة عن دين ربنا سبحانه وتعالى، فبدأ يشوف ان هو يشوف بعض الشبهات، والشبهات دي بدأت تستقر بادلة، باقوال، باقوال علماء، بحاجات عقلية، بنظريات فلسفية، بدأت الوساوس دي تسيطر على العقل. في هذه الحالة مش هينفع مع هذا الوسواس ان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن في هذه الحالة واجب ان انا ارد هذا الوسواس بالعلم الشرعي التام. نفس الكلام اختي من الاخوات، وسامحوني ولكن ان الله لا يستحي من الحق، اختي من الاخوات مثلا في فترة مثلا العذر الشرعي بيجي لها الوسواس ان انت لو قعدت هنا تبقي خلاص المكان ده تنجس، ما ينفعش تصلي فيه، ولو قعدت هنا خلاص المكان ده تنجس، ولو قعدت هنا، ولو قعدت هنا، ولو وقفت هنا، ولو مشيت هنا، فخلاص البيت بالنسبة لها بقى خلاص والعياذ بالله. بعض الناس بيجي لها الوسواس الحاجات زي كده. في هذه الحالة انا دايما بقول اهم حاجة عندنا في المسألة دي، المسألة دي الاستعاذة ممكن يكون جزء من العلاج، الرقية الشرعية ممكن يكون جزء من العلاج، ولكن الاساس هنا ان انا اتعلم العلم الشرعي، ان انا اتعلم العلم الشرعي. الاخت دي لو تعلم يقينا ان انا احكم على نجاسة هذا المكان، اذا ظهرت النجاسة لون او طعم او رائحة احكم بنجاسة هذا المكان، انما انت تسألها في نجاسة، في شيء ظاهر هنا لون او طعم او ريحة، تقول لك لا، يبقى اذا مفيش نجاسة. الاخت لما تعرف هنا القاعدة دي بالنسبة لي كده، في هذه الحالة كل هذه الوساوس هتزول. ففي كتير من الاوقات الوساوس المتعلقة بالله عز وجل، او الوساوس المتعلقة بالامور، امور الطهارة او غير ذلك، او الامور بتاعت الصلاة، انما تزول بتعلم العلم الشرعي. علشان كده انا بقول يمكن 60% من علاج الوسوسة ان انا ابدأ اتعلم علم شرعي. ان انا النهاردة لما يكون عندي فيما يتعلق بامور الله عز وجل، او باسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته، او بالله عز وجل عامة، هنا لما ابدا ادرس بقى باب الصفات والاسماء المتعلقه بالله عز وجل وما فيها من كمال وجلال وعظمه وكبرياء تليق بذات الله سبحانه وتعالى، هنا الوسواس ده حتما ولا بد هيزول. انا ظني ان شاء الله بل يقين ان بعد الحلقه دي كتير من الناس اللي عندها الوسواس هتبدا الحلقه دي تفرق معهم كتير، لانه بدا يتعلم جزء يسير من امور الدين. يبقى انا عايز اقول من البدايه، اذا كنت حزين بسبب الوساوس فاعلم ان ده صريح الايمان، ده مش كفر زي ما بعض الناس بتظن. اذا كنت في يوم من الايام عايز تعرف الوسواس ده مصدره ايه، فهذا مصدر شيطاني هذا مصدر شيطاني بالاستعاذة بالله عز وجل والابتعاد وعدم التفكير إن شاء الله ينتهي. الأمر الثالث دي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان مننا لازم يبدأ يتعلم بقى علوم شرعية متعلقة بالوسواس. يروح لشيخ يقول له يا شيخ أنا عايز أتعلم ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، عشان الوسواس لما يجيلي أبدأ أسر دلائل النبوة دي فالمسألة تزول. بعض الناس ودي مشاكل كتير جدا، بعض الناس لما بيجي لها الوسواس بيجي للمرأة مع زوجها فيما يتعلق بمسائل الطلاق، وتظن ان هي اصبحت محرمة عليه. هنا انا لازم بقى اتعلم ما يتعلق باحكام الطلاق واحكام الزواج، علشان ابدأ ان هذا الوسواس لما يجي لي انا كنت في حالة من الحالات متعلقة بالطلاق، لما بدأنا نتكلم بالمسائل الفقهية والأدلة من القرآن والسنة خلاص الوسواس انتهى. فالعلم من أهم الأمور المتعلقة بدفع هذا الوسواس عن الناس. الأمر الرابع، مخالفة الوسواس. المخالفة دي اللي النبي علمها لنا، ان الشيطان يقولك طب من خلق الله قل آمنت بالله عز وجل. لما يجي يقولك المكان ده مش طاهر المكان ده نجس، قولي له لا المكان ده طاهر. لما يجي يقولك انت لما توضيتي ما غسلتيش وشك لازم تخالف الوسواس، لا انا غسلت وشي وغسلت وشي 3 مرات كمان. وكلما ازدادت المخالفة للوسواس هتكون نتيجة ان الشيطان هيلاقي المسألة مسدودة فهيبدأ يروح على انسان من طريق تاني. الامر الخامس، علشان ازيل الوسواس من عندي تماما لازم اعرف كويس جدا ان طالما الوسواس ده مبدأه شيطان يبقى لازم انا اجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما هجتهد في طاعة الوسواس جاء لي مثلا حاجة معينة هقوم استغفر ربنا 100 مرة، واسوس لي بحاجة تانية هقوم اسبح ربنا 100 مرة، هقوم اصلي لي ركعتين. طول ما انا بحاول ان انا خالف الوسواس بعمل طاعة هتكون نتيجة ان الوسواس يبعد عني تماما. الامر السادس والاخير، علشان ان شاء الله باذن الله ربنا يقينا شر هذا الوسواس، انا محتاج قوي مسألة الرقية الشرعية. نسمع الرقية الشرعية على طول، آية الكرسي، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، اخر آيتين من سورة البقرة، قل هو الله احد، والمعوذتين، فواتح سورة الصفات، خواتيم سورة الاحقاف، بداية سورة الجن. هذه الآيات لما اسمعها كتير جدا جدا جدا واقرأها كتير جدا ده هيكون ان شاء الله دافع كبير جدا ان انا اتجنب الوسواس وانه يزول عني ان شاء الله. اختم معاكم بهذا الاثر الجميل، ابو سليمان الداراني لما جاءه رجل يشتكي وساوس الشيطان في قلبه فقال هذا رجل مؤمن، قالوا وله ولما؟ قال فان اللص لا يدخل الا البيت العامر. والشيطان لما بيجي يوسوس في قلبك يبقى اكيد ده بيت عامر. ثم قال هل رايتم لصا يريد ان يسرق من مكان خرب؟ لا طبعا. فنفس الكلام طالما الوسواس جالك عايز اقول لك زي ما قلت لك في اول الحلقه ده محض الايمان، عايز اقول لك ده مكان عامر بطاعه الله عز وجل، فاجتهد في طاعه ربنا باذن الله يزول عنك هذا الوسواس. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ويحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.